تفسير الآية 70 من سورة مريم يقول تعالى: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. أي هذا بيان لكمال علم وعدل الله تعالى، فلن يظلم أحد شيئا، فكل مسيء سيجازى على قدر إساءاته بتمام العلم والعدل، لأننا لا يخفى علينا أي شيء من خلقنا، أي ونحن بالتأكيد بلا أي شك أعلم من أي أحد بالذين هم أحق صليا بها، أي تصلية بجهنم، أي احتراقا بنارها وشويا بلهيبها لجلودهم ولحومهم وأحشائهم، وتعذيبا بعذابها المؤلم الموجع المهين الذي لا يوصف.